بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجهاد والسير. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب العون بالمدد. قال الإمام البخاري رحمه الله باب العون بالمدد. ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان، فزعموا أنهم قد أسلموا واستمدوه على قومهم، فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين من الأنصار. قال أنس رضي الله عنه كنا نسميم القراء يحطبون بالنهار ويصلون بالليل، فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئر معونة، غدروا بهم وقتلوهم، فقنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وبني لحيان. قال قتادة رحم الله وحدثنا أن أنس رضي الله عنه أنهم قرأوا بهم قرآنا، ألا بلغوا عنا قومنا بأن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم رفع ذلك بعد. بيذكر في هذه الترجمة العون بالمدد، يبقى طلب العون وأن يمدوا بنوعية ما أو يمدوا بجنود أو غير ذلك، فطلب العون. يبقى ذكر هذه الرواية عن أنس رضي الله عنه أن هذه رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فزعموا أنهم قد أسلموا واستمدوا على قومهم، أي أنهم طلبوا المدد، يستعينوا بذلك المدد على قومهم، فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين من الأنصار. قال أنس كنا نسميهم القراء، كنا نسميهم القراء. وذكر من أحوالهم أنهم يحتبون بالنهار ويصلون بالليل، يحتبون بالنهار ويصلون بالليل، وده كان دأب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، يعملون يكدون بالنهار، أما إذا جاء الليل فكانوا يقفون بين يدي الله عز وجل يقرؤون ويتلون من آيات الرحمن. يبقى يعمل بالنهار ولكن لا ينسى حظه ونصيبه من قيام الليل بالليل. ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. وذكرنا قبل ذلك أن الآيات لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان في بداية مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. يبقى أوجب الله عز وجل عليهم قيام الليل، واستمر هذا الحكم سنة كاملة كما تقول عائشة رضي الله عنها، حتى نزلت الآيات التي في آخر هذه السورة، فأصبح قيام الليل على الندب والاستحباب بعدما كان واجبا سنة كاملة عاما كاملا، وهم يعني يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى، وعلى الرغم أنهم يعملون ويحطبون بالنهار ولكن إذا جاء الليل يبقى كانوا يأتمرون يمتثلون لأوامر ربهم سبحانه وتعالى. وبذلك تربت الصحابة رضي الله عنهم، تربى على الجدية وعلى الالتزام وعلى السلوك القويم وعلى امتثال أوامر ربهم سبحانه وتعالى. ممكن إنسان بيتعلل بالإجهاد، يتعلل بالتعب، يتعلل بكذا، علل كثيرة جدا قائمة طويلة من يعني المبررات التي يبرر الإنسان لنفسه التقصير، ولكن ده الصحابة كما يصف لنا أنس رضي الله عنه، وإن ما تربوا إلا من خلال هذه الآيات التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يطبقون الصحابة رضي الله عنهم. يبقى كان كده يستعدون لاستقبال الآيات، ثم أيضا لامتثال الآيات وتطبيق العملي لما دلت أو أرشدت عليه الآيات. يبقى لما نزلت الآيات قلنا ده كان في بداية مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ويا ترى يعني كم أو ما هي المقدار الذي يقومون فيه بالليل؟ هل يا ترى مطروق لهم؟ لا، ده كان أدنى حاجة هو ثلث الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يبقى أدي قيام الليل أهو، يبقى قيام الليل إلا قليلا من الليل، يبقى غالب الليل أو أنه نصف الليل أو يقلل منه شوية يبقى الثلث، أو يزود عليه شوية يبقى الثلثين. وده استمر يعني تفعيل الصحابة رضي الله عنهم لهذه الآيات عاما كاملا كما تقول عائشة رضي الله عنها، حتى نزلت آخر الآيات التي جعلت قيام الليل على الندب والاستحباب ورفع حكم الوجوب. فلذلك أنس رضي الله عنه يقول: كنا نسميهم قراء يحتبون بالنهار ويصلون بالليل، فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئر معونة غدروا بهم وقتلوهم، فقنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وبني الحيان. قال قتادة رحمه الله: حدثنا أنس رضي الله عنهم أنهم قرأوا بهم قرآنا، يعني أي أن الله عز وجل أنزل في شأن هؤلاء القراء قرآنا، كانوا ويقرؤون ذلك الآيات حتى رفعت الآيات، حتى رفعت: ألا بلغوا عنا قومنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ثم رفع ذلك بعد. فهذه كانت قرآن يتلونه حتى رفع بعد ذلك هذه الآيات. يبقى نسخت هذه الآيات، نسخت تلاوة هذه الآيات أنهم يعني دعوا ربهم سبحانه وتعالى أن يطير ذلك الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وطلبوا ربهم سبحانه وتعالى أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث لهم. لذلك: ألا بلغوا عنا قومنا بأن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، يعني شافوا ثمار الاستقامة على أمر ربهم سبحانه وتعالى. يبقى رأوا ثمار الاستقامة على أمر ربهم سبحانه وتعالى، وبالتالي جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونزل الوحي بذلك، فكانوا يقرؤون هذه الآيات حتى رفعت بعد ذلك. ثم ذكر باب التالي: باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثا، فأقام على عرصتهم ثلاثا، باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثا. ذكر أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال. فده كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلب على قوم، انتصر على قوم، يبقى كان يمكث في ذلك المكان ثلاث ليال ثم يرحل وينتقل من ذلك المكان. يبقى إظهار القوة إرهاب العدو، وكذلك أيضا يعني التمكين يعني ممكن له، وإظهار أيضا لقوة المسلمين وأيضا إرهاب العدو. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال. العرصة دي بقعة واسعة، يعني البقعة الواسعة ليس فيها بناء، فكانوا يقومون كده في هذا المكان. يبقى قلنا الآن الغرض إظهار القوة وإرهاب العدو، وأيضا والتمكن والتمكين، يبقى التمكن من هذا النصر والظفر على الأعداء. فإذا غلب العدو أقام على عرصتهم ثلاثا، يبقى كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لما القبائل يعني من حولهم يسمعون بذلك يبقى كانوا يخافون، وأيضا المسلمين كانوا يخافون المسلمين. ثم ذكر الباب التالي: باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره. قال: باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره. هذه ترجمة من الإمام البخاري رحمه الله لكي يبين يعني يا ترى متى يتم تقسيم الغنيمة، متى يتم تقسيم الغنيمة، هل يا ترى في المكان الذي التقطت فيه الغنيمة أو يعني في سفر بصفة عامة، ولا لا يتم تقسيم الغنيمة إلا بعد انتقال إلى بلدته. فقال: باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره. وقال رافع: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال رافع رضي الله عنه، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصبنا غنما وإبلا، فعدل 10 من الغنم ببعير. ذكر أيضا رواية عن قتادة أن أنسا رضي الله عنه أخبره قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، اعتمر من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين. فقال من قسم الغنيمة في غزوة سفري. هذه الترجمة من الإمام البخاري رحمه الله فيها الرد على من قال أن الغنيمة لا يتم تقسيمها في دار الحرب حتى ينتقل بها إلى دار الإسلام، وبالتالي كأن هذا الحكم لا يصلح أن يقومون بتقسيم الغنيمة طالما أنهم ما زالوا في دار الحرب، وكذلك أيضا حتى ينتقلوا بها ويتم كأن الاستيلاء على الغنيمة لا يتم إلا بنقلها إلى دار الإسلام. يبقى يعود من سفره ويعود من غزوه، يبقى عند ذلك قالوا قد تمكنوا من الغنيمة الآن، قد تمكنوا، يبقى كأن الغنيمة يعني لم يتم الاستيلاء عليها إلا لما ينقلوا من دار الحرب لما فتحوها وغنموا منها حتى يعودوا إلى دار الإسلام، يبقى لا تقسم في دار الحرب. وعلة هؤلاء أن الاستيلاء والملك على هذه أو تملك هذه الغنيمة استيلاء عليها لا يتم إلا إذا أحرزوها في دار الإسلام. فقال الإمام البخاري رحمه الله من قسم الغنيمة في غزوة وسفر، يبقى التقطوا الغنيمة وتمكنوا منها فبيتم تقسيم الغنيمة حتى قبل الرجوع من الغزو، حتى قبل الرجوع من السفر، وحتى قبل أن يصلوا إلى دارهم. فقال رافع رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصبنا غنما وإبلا، فعدل 10 من الغنم ببعير. قال يبقى السهم، يبقى البعير، يبقى ده سهم بيساوي قد ايه؟ 10 من الغنم، يبقى ده سهم، يبقى اما هو سهم يبقى يوازي بعيرا او يوازي 10 من الغنم. الشاهد من كده كما قال رافع رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، ودي خارج المدينة، هذه خارج المدينة، فأصبنا غنما وإبلا، يبقى على ذلك غنموا هذا الغنم وتلك الإبل، وهم لم يكونوا بعد في المدينة ولكن بذو الحليفة، بذو الحليفة طبعا خارج المدينة. لذلك مر علينا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 وصلى العصر بالحليفة 2، يبقى ده مسافة السفر اهو، يبقى في سفره، يبقى ده المقصود. ف يعني قسم ذلك هم بذي الحليفة، يبقى ذي الحليفة اللي هي أبيار علي اللي هو ميقات أهل المدينة إذا أرادوا الحج أو العمرة، يبقى هذا هو المكان الذي يولون منه أهل المدينة ومن كان يمر عليها. فيبقى ده الميقات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي حج فيه يبقى صلى الظهر بالمدينة 4 لأن هي بلد الإقامة، وصلى العصر بذي الحليفة 2، يبقى ده معناها سفر، سافر السفر، وبالتالي قصر في صلاته وما كان يقصر إلا في سفره صلى الله عليه وسلم. أيضا رواية ثانية أن أنس رضي الله عنه ذكر قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من جعرانة حيث قسم غنائم حنين. طبعا قصة هوازن مرت علينا، والغنائم أنهم سابوا من هوازن المال والنساء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر في تقسيمها، عسى أن يأتوا مسلمين فيرد عليهم ذلك الأمر، ولكن تأخروا. وما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين إلا هو بالجعرانة لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ما زال في سفره، ما زال في سفره، يبقى إما أن يبقى لا حرج أن يتم تقسيم الغنيمة إما في الغزو يعني في دار الحرب، وإما أيضا أن يكون في سفره. وإن عاد إلى داره ثم قام تقسيمها هو ده أسهل نقل بها البعض، ولكن استيلاء بيتم بمجرد أنه قام بالتقاط الغنيمة ويتمكن منها، يبقى جاز له أن يقوم بتقسيم الغنيمة حتى لو كان في دار الحرب، حتى لو كان في سفره قبل أن يعود إلى دار الإسلام أو إلى موطنه. فقال أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وأن الغنائم أساسا لما غنوا هذه الغنائم ما قام تقسيمها على الفور، قلنا رجاء أن تأتي هوازن مسلمين فيرد عليهم ذلك الأمر، ولكن هم أسلموا بعد ذلك وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يكلمونه في السبي وفي المال، في السبي وفي المال. فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم شفع لهم عند الصحابة رضي الله عنهم في أن يتركوا لإخوانهم السبايا من النساء، السبايا من النساء، وفعلوا هذا الأمر. أما المال فلم يرد، أما المال فلم يرد. يبقى تم التقسيم في جعرانة، وبعد ذلك طبعا ردت النساء إلى هوازن لما جاءوا المسلمين كما مر علينا الكلام. ثم ذكر باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم. إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم، يعني تخيل المسألة أن المشركين غزوا دار أو يعني دخلوا دار من دور المسلمين، وبالتالي غنموا مالا، غنموا مالا ورحلوا بذلك المال، ثم كانت الكرة للمسلمين على المشركين يبقوا غزوهم، وأيضا غنموا مالا كان من هذا المال مال لمسلم، يعني مال مسلم. هل يا ترى يبقى في الحالة دي كل المال غنيمة يقسم، ولا يرد هذا المال إن كان له تمييز تعيين أنه صاحبه فلان المسلم، هل يرد إليه ولا يدخل في مسألة الغنيمة أم لا؟ احنا مر علينا الكلام أساسا إذا أسلم قوم في دار الحرب لهم مال وأراضون فهي لهم، احنا ذكرنا هذا الأمر. يبقى لو كان قوم في دار حرب وبالتالي كان عندهم مال، عندهم أراضون، وتم غزو هؤلاء وبالتالي أصبحت دار إسلام، يبقى ترى هذه الأراضي والأموال هل تدخل أنها غنيمة للمسلمين وتقسم، ولا هذه الأموال والأراضون لأصحابها؟ وذكرنا أن هذه الأموال والأراضون لأصحابها المسلمين، رغم كانوا أنهم كانوا مازالوا يوجدون في دار الحرب، في دار الحرب، لكن هو أسلم. يبقى هذا الأسلم يبقى يده، يد هذا المسلم على ما يملك، سواء كان من أراضي أو عقارات أو أموال أو منقولات. فإن تم غزو البلدة يبقى هذه الأشياء لا تدخل في الغنيمة، لا تدخل في الغنيمة، يبقى صاحبها هذا المسلم، ونعرف أنه أسلم وزال في دار الحرب وتمكن المسلمون من غزو هذه البلدة ومن تحريرها، يبقى هذه الأموال لا يعني ترد إلى صاحبها. هنا نفس القضية أيضا، قال إذا غنم المشركون مال المسلم، إمتى هيغنموه؟ يبقى أن المشركين دخلوا هذه الدار، دار الإسلام، ولحقت الهزيمة بالمسلمين، صدروا أموالا من أموال المسلمين، ثم كانت الكرة المسلمين على الكفار فاستردوا ذلك. يا ترى لما يستردوا ذلك هل يرد إلى صاحبه طالما هو معين ويميز المال، ولا ترى يدخل في الغنيمة وتقسم على الغازين؟ قال باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم. ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبق عبد له فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك رواية عن نافع رحمه الله أن عبدا لابن عمر أبقى يبقى هرب وفر فلحق بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد رضي الله عنه فرده على عبد الله، أن فرسا لابن عمر عار فلحق بالروم فظهر عليه فرده على عبد الله. قال أبو عبد الله عار أي مشتق من العير، وهو حمار وحش أي هرب. ثم ذكر آخر رواية تحت هذه الترجمة أيضا رواية عن نافع رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان على فرس يوم لقي المسلمون، وأمير المسلمين يومئذ خالد بن الوليد بعثه أبو بكر فأخذه العدو، فلما هزم العدو رد خالد فرسا، فلما هزم العدو رد خالد فرسا. إذا غنم المشركون مال المسلم يبقى غاروا على المسلمين وغنموا هذه الأموال، ثم أغار المسلمون على المشركين وتمكنوا من مصادرة يعني هذه الأموال ومع يعني متاع آخر، فيترى كيف يكون التصرف؟ كل المال ده يدخل كغنيمة تقسم على الغازين، ولا كيف يتم التصرف في هذا المال الذي هو للمسلم ابتداء؟ فذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده حكم تم العمل به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده حكم ثابت. يبقى هذا الحكم لما تصرف خالد رضي الله عنه في هذا العبد الآبق من ابن عمر، لما تمكن منه رده على ابن عمر، يا ترى ما الدليل على صحة ما فعل؟ يبقى ما فعل مع ابن عمر رضي الله عنهما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في فرس لابن عمر رضي الله عنهما أخذه العدو، يعني ضمن الغنائم التي أخذها العدو لما أغاروا على المسلمين، يبقى صدروا كده بعير شياء فرس مال أي صورة من الصور، بس هذا مال فلان يميز ومعين. يبقى في الحالة دي لما يرد مرة ثانية المسلمين، يبقى لما أغار المسلمون على المشركين وغنموا هذه الأموال من هذا الفرس فرده، فرد على ابن عمر رضي الله عنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده حكم أساسا، يبقى إذا وجد المسلم عين المال يبقى يرد له. لذلك إذا غنم المشركون مال المسلم ثم غدا المسلم، ما الحكم في ذلك؟ يبقى يرد على ذلك المسلم، لا يدخل في أموال الغنيمة، أي لا يقسم على الغازين، ولكن يرد لصاحبه. يعني كأن ملكية ابن عمر رضي الله عنهما على هذا الفرس ما زالت ممتدة، ما زالت ممتدة، مش لما غنم المشركون هذا المال يبقى حتنتقل الملكية، لا، ما زالت ملكية ابن عمر رضي الله عنهما لذلك المال ما زالت قائمة، وبالتالي رد هذا الفرس على ابن عمر رضي الله عنهما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأبقى عبد الله فلحق بالروم. عبد هرب، يبقى أبقى ذلك العبد من ابن عمر رضي الله عنه فهرب ولحق بالروم، فظهر عليه المسلمون، كانت الغالب المسلمين، فردوا عليه خالد بن الوليد رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ردوا بدليل المسألة الأولى. يبقى رد خالد رضي الله عنه هذا العبد على ابن عمر رضي الله عنهما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الكلام ده حدث بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنفس الحكم، يبقى هذا الحكم تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تم هذا الحكم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إقرارا، فكان إقرارا. يعني قد يقول البعض لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك، وكان هذا من تصرف البعض، ما لو كان خطأ لنزل الوحي، ده الزمن ده زمن وحي، وبالتالي حتى لو قال البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم عسى أنه لم يعلم بهذا الأمر، لكن لو نزل الوحي زمن وحي، نزل الوحي بالتصويب، وبالتالي بدأ إقرار. يبقى إذا غنم المشركون مال المسلم ثم أغار المسلمون على أولئك المشركين ثم صادروا هذه الأموال وغيرها من الأموال، يبقى هذا المال له صاحب، وملكية ذلك الصاحب صاحب المال ما زالت قائمة، فيرد عليه طالما أنه يميز ويعين. كذلك أيضا الرواية الثانية أن عبدا لابن عمر أبقى فلحق بالروم فضع عليه خالد الوليد رضي الله عنه فرده، وعلى عبد الله وأن فرس ابن عمر عار فلحق بالروم فضار عليه فرده، فردوه على عبد الله، فضار عليه فردوه على عبد الله. يبقى فرس ده معين ومعلوم مميز، ده صاحبه فلان، يبقى لما يعني المشركون يبقى أخذوه كغنيمة، لما يبقى نتمكن من المشركين ويرد ذلك المال يبقى يرد إلى صاحبه، ملكية صاحب المال ما زالت قائمة وما زالت مستمرة. ثم قال الباب التالي: باب من تكلم بالفارسية والرطانة. قال: باب من تكلم بالفارسية والرطانة، وقول الله عز وجل: واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وقال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ثم ذكر رواية عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة، ذبحنا بهيمة لنا، وطحنت صاعا من شعير، فتعال أنت ونفر. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا الخندق، إن جابرا قد صنع صورا، فحي هلا بكم، فحي هلا بكم. فأيضا في رواية عن خالد بن سعيد عن أبي عن أم خالد بنت خالد ابن سعيد قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة سنة. قال عبد الله وهي من حبشية: حسنا. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة، فزبرني أبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، قال عبد الله فبقيت حتى ذكر. ثم ذكر آخر الروايات تحت هذه الترجمة، رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالفريسية كخ كخ أو كخ كخ، أما تعرف أننا نأكل الصدقة؟ فقال من تكلم الفريسية والرطانة، يعني ممكن الإنسان يستعمل كلمة مثلا في الكلام إن كانت باللغة الفرنسية اللغة الألمانية اللغة مثلا الإنجليزية، يبقى لا حرج، يعني لا حرج في ذلك الأمر. قال الله تعالى واختلاف ألسنتكم وألوانكم، يبقى تعدد اللغات وتعدد أيضا اللهجات، يبقى ده أمر موجود. وما أرسلنا رسول إلا بلسان قومه حسب لغة القوم، يبقى هذا تكلم بكذا هذا تكلم بكذا حسب لغة القوم، لأن المقصود من إرسال الرسل هو البيان، هو اللي يبين لهم، يبقى البيان يبقى لابد أن يكون متكلم بلسانهم، لابد أن يكون متكلم بلسانهم، وإلا لو أتى الإنسان على قوم مثلا يتكلمون الإنجليزية فهو يتكلم بالعربية لا يجيد الإنجليزية مهما تكلم، يعني لو قرأ القرآن بأكباره من أوله إلى آخره على مسامع هؤلاء لا يفهمون، ولا الإنسان لا يفهم إلا من لغته، يبقى اللغة. لذلك الله عز وجل كما قال وما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم، لأن البيان حيظهر إزاي؟ لأن الغرض من الرسالة وإبلاغ الرسالة هو التفهيم، هو التفهيم. يبقى لو قرأ الإنسان ولا يفهم، يبقى ده بقى نقول عامل أنه ينبغي عليك عندما تقرأ في كتاب ربك أن تفهم، يعني ده الغرض أساسا. يبقى الرسالة دي هل يا ترى الرسالة كي تبلغ على مسامع الناس دون أن يعوا مفهوم الكلام، ولا المطلوب أن دي رسالة عليها مضمون وليها مدلول، فينبغي أن أقف على مضمونها وعلى مدلولها. لماذا؟ أن المطلوب أن أفعل مضمون الرسالة في واقع حياتي، كيف أفعل ما أجهل؟ عشان كده الإنسان ممكن يكون حامل لكتاب ربي سبحانه وتعالى، لكن لما ننظر إلى سلوكياته تختلف تماما عما يحمل من كلام ربي سبحانه وتعالى. إيه السبب في كده؟ هو حمل النص لكن لا يفهم له معنى، وطالما أنه هو لا يعي ولا يفهم مدلول الآية يبقى على ذلك نقول أنه لن يطبق، لأن التطبيق لا يأتي إلا من بعد العلم، يعني إلا حتطبق ما تجهل إزاي، كيف نطبق ما نجهل؟ يبقى العلم الغرض منه أن إحنا البيان والفهم، ثم بعد ذلك كيف يكون التصور والتطبيق والتفعيل. فلذلك وما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم، يبقى ليه كان بلسان القوم كانش بلسان آخر بلغة تانية؟ لأن مش هنأدي المقصود والغرض من إرسال من إنزال الكتاب أو الرسالة، يبقى عشان هذا الرسول يبلغ هذه الرسالة إلى القوم ويقفون على مضمون الرسالة وعلى مدلول الرسالة. ليه؟ لأن المطلوب إن أن أطبق ذلك، أن الكلام ده لو إحنا طبقناه بقى على يبقى من يحمل مثل القرآن حمل النصوص أو الألفاظ والحروف في صدره، يعني يحفظ عن ظهر قلب، نقول أن فلانا يعني عساه أنه قلما يخطئ، كلما يخطئ بس هو بيخطئش فعلا في النص، لكن خطأ جسيم جدا في العمل والسلوك، سلوكه مختلف تماما عما يقرأ. عسى أنه يقول مثلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أفعاله لما نشوفها يعني نقول عنده إساءة الظن ما بعد إساءة الظن. وكذلك متتبع لعورات المسلمين تراه إما هو في مجلس غيبة أول الذي يغتاب، يقول طب أين هذه الآية أو قرئ آية وحفظ الآية، لكن فين العمل والسلوك؟ والمطلوب منها العمل والسلوك، يعني إحسان الظن بإخوانكم المسلمين، عدم التجسس وعدم تتبع العورات، وكذلك لا تغتاب ولا تجلس في مجلس غيبة، يبقى ده المطلوب. يبقى أنا فهمت الرسالة، وبالتالي الرسالة دي بتتكلم على سلوكيات مرفوضة وتبين التصحيح والتصويب، أن الإنسان لابد أن يحسن الظن بإخوان المسلمين، يبقى ده الخلق اللي هو تربى عليه، كذلك لا يتبع عورات المسلمين، كذلك يبقى الغيبة أبعد ما يكون عنها، سواء أنه هو صدرت منه أو أنه صدرت من قوم يجلس معهم في مجلس من المجالس. يبقى الآية المطلوب منها كده، هو ده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما باقي من الربا إن كنتم مؤمنين. إيه المطلوب؟ آية نراها فقط ولا آية عشان يتم العمل فيها بالمعاملات؟ يبقى في الحالة ديت يبقى أي معاملات باطلة يبقى أو عقود فاسدة لابد من إبعادها من طريقنا. ليه؟ لأن المطلوب هو ألا أحصل على المال إلا من سبيل المشروع، سبيل المشروع. فالله تعالى حرم علينا الربا وحرم علينا أكل الأموال بالباطل، ولذلك هذه عقود باطلة أبطلها الشرع لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض هذه العقود، يبقى قال أنها عقود باطلة، نهى عن بيع الغرر مثلا، نهى عن بيع الغرر، نهى عن عصب الفحل، نهى عن المزابنة، نهى عن كذا، دي كلها عقود باطلة. فلو اكتسب الإنسان من هذا العقد يبقى هذا عقد باطل، مال حرام، والشرع حرم علينا المال الحرام. يبقى اكتساب المال لابد أن يكون من سبيل المشروع، وسبل المشروع دي نعرفها ازاي؟ يبقى بالرجوع إلى الشرع، إلى القواعد الضابطة لتصرفات سلوكيات الإنسان، خاصة في مسألة المعاملات. ده المطلوب أساسا، هذا هو المطلوب. لذلك وأرسلنا رسولا إلى لسان القوم ليبين لهم، عشان يوضح لهم المسألة. قال يا قوم ليس به ضلالة ولكن رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم أعلم من الله ما لا تعلمون. يبقى هو يبلغكم الرسالة، هذه نوح عليه السلام، ومن رسول أرسل ربنا سبحانه وتعالى إلا بيتكلم بلسان هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم. قال في هذه الرواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير، فتعال أنت ونفر يدوبك تكفي، يعني بهيمة حاجة صغيرة كانت، يعني حاجة صغيرة مش ممتلئة كده، وكان صاع من شعير، وأهل الخندق طبعا عدد كبير. يعني لما احنا ذكرنا في مسألة كتابة الإمام الناس وقال اكتبوا لي من تلفظ الإسلام من الناس، فكتبنا له 1500 رجل، قالوا انهم ده كان في يوم حفر الخندق، يعني يبقى هذه الرواية قالوا كان هذا اليوم لما تم حصر هذه الأسماء في الدواوين، دول كان عدد عند المسلمين عند حفر الخندق، عدد الرجال عند حفر الخندق. فنتخيل بقى العدد ده، يبقى بهيمة زي كده حاجة بسيطة قوي صغيرة وصاع من شعير، فتعال أنت ونفر يدوبك يعني مجموعة كده صغيرة. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال الخندق إن جابر قد صنع صورا، صورا اللي هو طعام، يعني صنع لكم طعاما، يبقى ده الصنيع من الطعام. وسؤرا في بعض الكتب يقول سؤرا، السؤر ده بقية الشيء، هذا السؤر فلان بعدما شرب أو بعدما طعم، السؤر المتبقي له بعد الاستعمال من الشراب أو من الطعام، هذا سؤر فلان أي المتبقي منه. لكن سؤرا اللي هو أساساً يبقى ده طعام، دعاه على ذلك الطعام فقال فحي هلا بكم، حي هلا بكم، يعني أمرهم إيه أن يأتوا ليطعموا من ذلك الطعام. وطبعا الطعام معلوم أنه كف كل هذا المجموع وبقي أيضا، وبقي ده ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من معجزاته أن تكثير الطعام بين يديه، كان من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي أيده الله عز وجل بها هو تكثير الطعام بين يديه. فده طعام يكفي زي ما قال جابر رضي الله عنهما، فتعال أنت ونفر. ولكن صاح النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذا المجموع، ولذلك يعني جابر رضي الله عنه لما رأى المشهد ده يعني قال امرأتي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالناس، فقالت يعني هو أعلم، يعني امرأة جابر رضي الله عنها قالت هو أعلم لما فعله ده، يبقى ما تقلقش، يعني ما تقلقش، ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو أدرى بما يعلم أو بما يعمل. فكان تكثير الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكف ذلك العدد وبقي منه كما يقول جابر رضي الله عنه. المهم قال إن جابر قد صنع صورا، يبقى دي كلمة مرتين اهي، وبالتالي معناها لو صنع لكم طعاما ودعوا من ذلك الطعام فحي هلا بكم، يبقى يعني يأتون إلى هذا المكان ليطعموا. ثم ذكر أيضا هذه رواية عن خالد بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد، أم خالد، خالد الثاني ده اللي هي أمه ده خالد بن الزبير، لأن أم خالد دي تزوجت بالزبير فأنجبت خالد، فغير هو خالد ده راوي عن خالد بن سعيد عن أبيه ده راوي عن أم خالد، أبو خالد بن سعيد ده بيروي عن أم خالد، أم خالد دي أم خالد بن الزبير تزوجت بالزبير وأنجبت خالد بنت خالد بن سعيد، فقالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعليه قميص أصفر، كان صغيرة لسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أي حسنة فبالحبشية، يبقى سنة يعني حسنة تي بالحبشية، يبقى هذا استعمال اللغة أو الرطانة. فقال فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها. وده برضك بيان لتواضع النبي صلى الله عليه وسلم، صغيرة يعني هذه صغيرة. ساعات الواحد كده بيغلص في الكلام على الصغير لما بيصدر منه قول أو لفظة أو فعل وصغير لم يكلف بعد، هو صغير لم يكلف بعد، فيبقى ممكن الأب بيزجر زجلة شديدة، أو الطرف الثاني يزجر ذلك الغلام. هذا غلام يحتاج إلى التعليم ويحتاج إلى الرفق، يعني يحتاج إلى الرفق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيهتم بهذه المسألة في تعليم الصبيان والصغار. وإحنا أساسا في روايات إحنا بنتعامل من خلال هذه الروايات وما نقلت لنا إلا عن طريق الصبيان، زي رواية محمود بن الربيع رضي الله عنه قال أنه عقل مجة مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وابن 5 سنين من دلو. فهذه مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم للصغير، وبالتالي دي من السنن، هذه من السنن. كيف كان بيتعامل مع الصغير؟ ده محمود بن الربيع رضي الله عنه كان عنده 5 سنوات، يقول محمود بن الربيع رضي الله عنه عقلت مجة مجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وأنا ابن 5 سنين من دلو، يعني كده أخذ ماء في فمه ثم دفعه في وجه ذلك الصغير، يعني مداعبة عقلها. ونقل لنا ذلك الكلام، نقل لنا هذا الكلام عشان نعرف مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم للصغار. وأيضا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما أتى بالماء، لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء، إذا دخل الخلاء يحتاج إلى ماء للاستنجاء، فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما فاطن لذلك وأتى بدلو قربه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون قريبا من تناول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكشف العورة. هذا من فقهه، من فطانته، من ذكائه. فلذلك قال ابن عباس رضي الله عنه فضمني النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. ضم، يبقى ضمت ولد الغير، هل يجوز؟ يجوز فعلا. قال ابن عباس وكان قد قرب الاحتلال، يعني ما وصلش سن التكليف، فقال فضمني. هل يبقى في الحالة دي هل يجوز رجل أن يضم ولد الغير؟ يضم ولد الغير، يبقى يضم ولد الغير بهذه الرواية. فضمه إلى صدري وقال اللهم علمه الكتاب ودعا له وأسمعه ذلك الدعاء. احنا برضك عندنا رواية قال يا غلام إني أعلمك كلمات، ما عرفناش احنا الكلام ده إلا من ابن عباس رضي الله عنه وهو غلام صبي. لكن انظر إلى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم، مش بيهتم بالكبار فقط، ده كان إذا مر على الصبيان كان يسلم عليه، كان يسلم. شوف احنا أم خالد هنا فاكرة الكلام كويس قوي، فاكرة صغيرة كانت، يعني هي كانت صغيرة وكان عليها قميص أصفر كده وما تركهاش، يعني زي كده بنت صغيرة، بنت فلان وبنت صغيرة أو ولد صغير لابس ملبس، يعني هو بيدعبه مداعبة، بس المداعبة دي لها أثر كبير جدا في تربية الصغير ده. يعني ساعات ما نهتمش كده، يعني مش هنهتم بهذا الأمر، لا، ده بيعقد ذلك الأمر وتحفر في داخله. فأم خالد رضي الله عنها قالت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها سنة، يعني حفظت كلمة مع أنها كلمة بالحبشية. فقالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة صغيرة فزبرني أبي، يعني تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دعها اتركها، رفق شفقة رحمة. وكذلك أيضا يعني تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، ده صغير يعني صغير، انبدر منه ذلك الأمر، لو في تصرف خاطئ احنا هنصوبه وهنصححه هنعلمه. ما انت يتعلم الصغير متى يتعلم؟ يبقى لفظ نطق بهذه اللفظة يعني ولفظة مثلا مذمومة، يبقى أنا أعلمه اللفظة الحسنة وأنبهه، تأديب دائما، تعليم ذلك الصغير، يبقى إن كان بالقول أو كان بالفعل. فقال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي. قال عبد الله فبقيت حتى ذكر، أي يعني هي بقيت أمدا طويلا وهي بتنقل لنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما أنا أرى أن فلانا يعني عليه ملبس جديد كيف أدعو له؟ هي اللي علمتنا الكلام ده. أم خالد دي كانت لسه صغيرة، هي دلوقتي بتسمى بأم خالد، لما كبرت تزوجت من زبير أنجبت خالد، فهي أم خالد اللي بتروي الكلام ده، بس مش ترويه لما كانت أم خالد، لما كانت طفلة صغيرة، يعني طفلة صغيرة مع أبيها كما بيانت الرواية، ولكن نقلت لنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، نقلت لنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نقوله ده دعاء، هي تفهم الكلام ده، هي تفهم الكلام ده، هي نقلت لنا الكلام ده، وأصبح دلوقتي كيف أدعو لمن لبس ثوبا جديدا؟ قبلي وأخلقي، قبلي وأخلقي، قبلي وأخلقي، يعني بيدعو لها بطول العمر، يعني يدعو لها بطول العمر. هذه ففعلا عاشت زمنا طويلا. قال فبقيت حتى ذكر، يعني الراوي بيذكر ذلك الكلام ان هي بقت ابدا طويلا. دعاء يعني في كده، يعني نقول ده كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعجبه الفال، والكلمه دي كلمه طيبه، يعني ما بدعي عايز ادعو بطول العمر، اهو طول العمر مع البركه في العمر، يعني مع البركه. قال قبلي واخلقي، ثم قبلي واخلقي، ثم قبلي واخلقي. يبقى ده دعاء لصاحب الملبس الجديد، تعلمناه من مين؟ من ام خالد، وهي تعلمته امتى؟ وهي كانت صغيره، يبقى تحمل ذلك ثم نقلت لنا ذلك. فاحنا اتعلمنا السنه من هذه الصغيره، لكن يا ترى ادي تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد طبعا روايه سنه سنه، اي انها كلمه الحبشيه يعني حسنه، لكن هي ما زالت متذكره الكلمه، ما زالت متذكره الكلمه. ايضا اخر هذه الروايات روايه عن ابي هريره رضي الله عنه ان الحسن بن علي رضي الله عنه اخذ تمره من تمر الصدقه فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالفارسيه كخ كخ او كخ كخ، اما تعرف اننا لا ناكل الصدقه؟ ده هو صغير، صغير حسن ده صغير، ولكن يتكلم معه باحكام قد لا يعقل الصغير ذلك الامر، قد لا يعقل الصغير هذا الامر. لكن ابو هريره يروي ذلك ان الحسن عليه اخذ تمره من تمر الصدقه وجعلها في فيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كذا. هو ابو هريره رضي الله عنه كان معاه يعني اساسا؟ ممكن ما يكونش حضر قصة. طب مين نقل لنا القصة؟ الحسن بن علي صغيره. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ كخ كخ، يعني دي يعني معناها اترك هذا الكلام. وقال أما تعلم أننا لا نأكل الصدقة؟ يكلمه بأحكام، الأحكام دي ما يعرفهاش غير الكبير، ولكن يكلم الصغير أيضا بالأحكام حتى لو لم يعقل الصغير المعنى، حتى لو لم يعقل الصغير المعنى. لكن هو نقل لنا، يعني نقل لنا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. هي ممكن ما تكونش أم خالد دي رضي الله عنها لم تعقل المعنى مثلا لأنها كانت صغيرة، لكن نقلت لنا الكلام، يبقى نقل لنا الكلام. محمود بن الربيع رضي الله عنه نقل لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس نقل لنا كذا. يبقى أدي كيف تعليم الصغير وتحمل الصغير، وكذلك أيضا كيف كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصبيان أو مع صغار السن. ثم ذكر الباب التالي باب الغلول، وقول الله عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ونرجع عن كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.